جالة سنقول القواعد الثمانية السابقة لحكمة. أولا لأنه قد يكون معنا على عبر الإنترنت من يحضر الأول مرة فلا يعرف ما عن ماذا نتكلم. ثانيا لأنني أريد أن أبين نقطة اليوم أن هذه القواعد مسلسلة أي متتابعة، فكل قاعدة تسلم القاعدة التي بعدها وليست قواعد منفصلة، فلابد أن تفهم القاعدة الأولى لأن بناء على فهمك القاعدة الأولى تنتقل القاعدة الثانية، وبناء على فهمك القاعدة الثانية تنتقل القاعدة الثالثة، فالكلام مترابط بعضه البعض. فالقاعدة الأولى كانت الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ما في ذلك تمييز بحديث آحاد أو حديث لابد أن يكون متواتر حتى يؤخذ منه في العقيدة. قلنا هذا الكلام كلام باطل، إنما الحديث إذا صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به على الفور، سواء كان من أحاديث الآحاد أو من الأحاديث المتواترة. والشيخ سعد بن حميد تفسير رائع عن أن المتواتر هو اثنين فأكثر، يبدأ من اثنين، خلافا لأهل الأصول الذين قالوا أن الحديث المتواتر تذبذبوا فيه، منهم من قال 10 ومنهم من قال 12 ومنهم من قال 40، وأتونا بأدلة خارج دليل المصطلح، يقولون أن الحديث المتواتر مثلا أن يكون كعدد كعدد أهل بدر، وبعدين لا يكون عدد كعدد أصحاب بيعة العقبة، وهكذا كلام باطل. إنما أو أفضل من تكلم في هذه المسألة هو ابن حزم، وقال أن الحديث المتواتر الذي يرويه اثنين، ولو جبت اثنين وضعت كل واحد منهم في غرفة لا يمكن تتطابق ألفاظ الحديث عندهم ويكون كل واحد منهم مخطئ أبدا. فالمتواتر اثنين فصاعدا، والفقه والعقائد واحد لا خلاف في ذلك أنها يطول فيها حديث الأحاد إن صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين دلائله ومسائله، اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين، لأن قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء كما وضحنا لكم من قبل. والقاعدة الثالثة لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين. يبقى احنا الأول آمنا بجميع نصوص الكتاب والسنة، ثانيا آمنا أن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريط فمش هنحتاج لغيرها، شوف التتابع بين القواعد. القاعدة الثالثة أنه لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين، بعد أن يعني بنينا نقشنا ثم ثبتنا النقش أنه لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين. القاعدة الرابعة نبدأ رد التنازع إلى الكتاب والسنة، فيحدث بعد هذا الأمر أنه يكون هناك تنازع في بعض المسائل العقدية التي يظن الظان أنها تفرد بها عقله، فنقول له رد الأمر إلى الكتاب والسنة فستجد جميع العقائد لم تخرج ولا الكتاب والسنة. لذلك جعل الله عز وجل في الفقه سعة، أما في العقيدة فلم يجعل فيها سعة، ولذلك يقول جميع العلماء الأصوليين يقولوا أن الأسماء توقيفية، ما ينفع أن تختار الله عز وجل اسم، أما الفقه لا، قد تختلف الصور والعلماء الأمر فيهم لهم متسع. القاعدة الخامسة درء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة، قلنا أن الكتاب والسنة لا يمكن أن يحدث منهم تعارض لأن التعارض عجز ونقص، أنت إذا تناقض كلامك لعجزك أن تتذكر ما قلت في الأول أو أن تجمع بين النصين. أما وكان المشرع هو الله عز وجل وما كان ربك نسيا، هذه قاعدة أنه لا يوجد تعارض بين نصوص الكتاب والسنة، لا بين الكتاب والكتاب ولا بين السنة والسنة ولا بين الكتاب والسنة، وأي تعارض يكون الجمع منهم على ألا نهدر نص منهم فيكون أحدهما ناسخ للآخر أو أحدهما مقيد للمطلق أو مخصص للعموم وما إلى ذلك. أما في العقائد فلا تناقض أبدا، إنما يكون أحدهم مجمل والآخر مفصل. وقلنا أن القاعدة الثالثة درء التعارض بين النقل والعقل، لأن مخاطبون باستعمال العقل، والله عز وجل يقول أفلا تعقلون أفلا تتفكرون، فبين أن لغة التخاطب، ولذلك إذا سقط العقل سقط التكليف وسقط المؤاخذة. المجنون لا يطالب بأن يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، إنه مجنون غير مكلف، وليس لنا وسيلة تبليغ له كلام الله عز وجل إذ قد فقد العقل، وكذلك الصبي الذي لا يدرك ما نقول فغير مكلف. فبالتالي له ليس هناك تعارض بين النقل والعقل، إذ لا يمكن أن يخاطبنا الله عز وجل بما لا تعقله عقولنا ثم يحاسبنا عليه، إنما يخاطبنا بما تعقل عقولنا. شوف التتابع، يعني ألا تتعارض النصوص بينها وبين بعضها البعض، ثم ألا تتعارض النصوص مع الكتاب والسنة والعقل. القاعدة السابعة وهي قاعدتنا الماضية وقاعدة اليوم تكملة لها، هي ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. ظواهر النصوص قلنا أن الأصل أن الشارع يخاطب بالظاهر، لا أنه يتكلم بكلام مبهم غير معلوم، لأن الكلام المبهم يكون فيه تعمية على المخاطب، والله عز وجل أراد أن يفهمنا يعني القرآن العربي غير ذي عوج، وقال بلسان عربي مبين يعني مبين، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا القرآن بيان شافي لا يحتاج، كما قال الله عز وجل لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن ضمن التيسير أن أحمل المعنى على أبسط معنى وعلى أبسط لفظ يمكن أن يحمل عليه المعنى. أما القاعدة الثامنة وهي قاعدة اليوم، وهي أن ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين. ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين. قاعدة السابعة بتقول ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. أما التي بعدها قاعدة الثامنة تقول ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين. كيف إثبات هذا الكلام؟ طبعا يعني تكملة بس للمخاطبين. كيف إثبات هذا الكلام؟ طبعا يعني تكملة بس للقاعدة نحن الإيمان والمتأصلح ليس شابه والعمل بالمعنى إلا القاعدة الكذب، والقاعدة العاشرة تقول القاعدة التاسعة تقول الإيمان والمتأصلح شابه والجية العمل بالمحكم، والقاعدة العاشرة من السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، أي أن الحجة في كل ما تقدم هو في قاعدة من السلف عظيم صالح جدا تكملة. فإذا اختلف القاعدة السابعة إذن نرجع إلى القواعد فأهم مبدأ السلف. فأنا أقول أن هذه القاعدة الثامنة وهي قاعدة عظيمة جدا تثبتنا الكتاب والسنة العصمة، ثم أجمل أثبتنا الكتاب والسنة ودخلنا إلى الكتاب والسنة فلم التناقض، ثم أنها أثبتنا فيه الكتاب والسنة مخصوص فقط العقل، ثم أصل فيها بينا يعني الآن دلوقتي نتكلم على الظاهر لم عن مجد، والآن نقول أن المخاطبين بهذه النصوص ما حكمهم، هذا ما سنعرفه اليوم. فنقول إن ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين من العرب كلهم حتى المسلم والكافر، المسلم والكافر، أن نصوص الكتاب والسنة تخاطب المسلم والكافر الذين نزل القرآن بلغتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بينهم ويتكلم بلغتهم قبل أن يبعث. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان هناك لغة تخاطب بينه وبين هؤلاء العرب، فلما خاطب القرآن النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد منهم، فالخطاب للواحد كالخطاب للكل، فأصبح خطاب الله عز وجل للعرب هو خطاب لجميع العرب الذين يتعلمون لغة القرآن. ولذلك والله لا تتعجبوا أن يصرف أعداء هذا الدين أتباع هذا الدين عن اللغة العربية حتى يكون عندهم إشكال في الفهم. يعني أحيانا دلوقتي نظرا لأن الناس تعجموا أصبحوا أعاجم، تجد رجل يتكلم في التلفاز سواء كان من مذاهب الضالة فيستدل باستدلالات يعني أنت تضحك ضحك المبتلى شان البلية ما يضحك، أن كيف أن هذا رجل جاهل لا يفهم اللغة العربية. فهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم حاولوا أن يغربوهم، وحاولوا أن يغربوهم ويعجموهم ليصرفوهم عن اتخاذ القرآن والسنة منهج ودستور، فلما غربوهم وعجموهم أصبح القرآن والسنة بالنسبة لهم إشكال، لأن لم تصبح لغتهم، لم تصبح لغة هؤلاء القوم. أما لو رجعوا تجد أنهم يفهمون اللغة بيس كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانهم على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف معانيها اتساع لسانها، وأن فطرتها أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخل الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خطب به فيه، وعاما ظاهر يراد به الخاص وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. هذا الكلام حنقوله متنا ثم نبين. يعني هي بيقول الإمام الشافعي هذا في كتاب الرسالة، وهذا الكتاب وضعه ليعظم السنة ومن قبلها القرآن، فالقرآن كان معظم في العراق لما راح وطلب منه، قيل إن الذي طلب منه كتاب الرسالة عبد الرحمن بن مهدي، قال ضع لي كتابا لا أرجع إلى أحد بعده، فوضع له كتاب الرسالة، وضع له ضوابط يجب على كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب، هذا أصل في العقيدة وأصل في الفقه وأصل في فهم عموم الشريعة، عموم الشريعة هذا كتاب الرسالة. فيقول أن القرآن تارة يتكلم بالعام ويقصد العام فقط، وتارة يتكلم بالعام ويقصد العام والخاص، وطار يتكلم بالعام ويقصد الخاص، وطار يتكلم العام وطار يتكلم بالخاص ويقصد العام. وهذا دون عناء، يعني هذا يقول الله عز وجل في القرآن فتفهموا العرب بدون عناء. يعني حتى انتم لوحدكم، احنا ضربنا مثل المرة اللي فاتت على كلمة الرسول، فوجدت ان انتم تعلموا اين موضع الرسول في الكلام في السياق من من من خلال فهم السياق. فكذلك لما كلمة شيء، شيء في القرآن يعني امر لا يحكمها الا السياق والعرف والفهم. فيقول الله عز وجل على بلقيس واوتيت من كل شيء. طب ما هو السماوات والارض شيء، يبقى اوتيت السماوات والارض. طيب ما هو الكرسي شيء والعرش شيء، كل هذه الامور شيء، هل بلقيس اوتيت هذا الكلام؟ طيب هل في احد دار بذهنه هذا الكلام؟ لما يقول ربنا جل وعلا تدمر كل شيء، هل هنا دخل فيها انها دمرت الجبال ودمرت الكواكب ودمرت السماوات ودمرت الارض؟ طب ما هو كل دول شيء، بل ان الله عز وجل قد يطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لفظ شيء، يقول ما من شيء المدح احب اليه من الله، ولذلك مدح نفسه. فكلمة شيء كلمة عامة. ولذلك جاء رجل الى ابن مسعود فقال له واحل لكم ما وراء ذلك، قال ومن وراء ذلك بعيرك، او تأتي بعيرك؟ يعني لما يقول ان محرم عليك فقط اللي في القرآن وليس محرم عليك شيئا اخر، فيقول له وبعيرك من من من, من هذا الشيء، هل تأتي البهيمة بهذا النص؟ اذا ليس كل عموم المقصود بدون عناء، يعني بدون تكلف. يعني العرب كانت تخاطب بهذا المخاطبة فلا يحدث عندها نفس، لأن القرآن نزل بلغتهم. حتى كلامنا العادي، كلامنا العادي أنت تتكلم بكلام وتقول مثلا إيه أنا أكبر واحد في الدنيا، تقول أنا أو مثلا بحب فلان أكثر من كل، يعني هذه الكلام التي فيه مبالغة لكن مفهوم لدى المخاطب لأنك تخاطبه بلغته. فيقول الإمام الشافعي وتبدأ الشيء من كلامه يبين أن لفظه فيه في آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظه منه عند أوله عن أوله. وتكلم بالشيء تعرف بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لإنفراد أهل علمها بها دون أهل جهالته. يعني إذا أهل العلم مجرد ما سمعوا هذا الكلام يستقر عندهم فهم هذا الكلام، أما أهل الجهل ربما لا يفهمون، ربما أهل الجهل لا يفهمون هذا الكلام إذا كان الكلام على غير لغتهم، إذا كان الكلام على غير لغته. أما العرب فتفهم الكلام بدون يعني بدون ما تشعر بتكلف في أن هذا اللفظ ليس هذا مقصوده. ولذلك سنضرب مثل كيف ضلت الشيعة، أو كيف ضل من نسب أن الولاء يكون لعلي بن أبي طالب فقط بالآية التي أخذوا على ظاهرها وليس ظاهرها بالمقصود. فيقول الإمام الشافعي وباب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. ايش مثاله لهذا الكلام؟ قال الله تبارك وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل في هذا خصوص؟ خالق كل شيء، في حاجة ما خلقهاش ربنا وفي حاجة ربنا مش عليها وكيل؟ ويقول الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، في هذا خصوص؟ ويقول وما من دابة فر إلا على الله رزقها، هل في هذا خصوص؟ فيقول الإمام الشافعي فهذا عام لا خاص فيه. يبقى هنا العرب تفهم هذا الكلام، تفهم أن هذا الكلام عام لا خصوص فيه إذا قال هذا الكلام. ولذلك لماذا اعترض العرب على أشياء؟ دلوقتي الناس عندها نواقض للا إله إلا الله، ولا يحدث عندها غضب أنها تقولها، أما العرب لم تقولها لأنها تعلم أن ما تفعله فيه خلاف للا إله إلا الله، فلم تقبل لأن القرآن بلغتها. قال الشافعي فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه، وكل دابة فعل الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال الله تعالى وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هل هذا فيها خصوص ولا عامة؟ فيها خصوص. لا، وما كان لأهل المدينة، هنا اتكلم عن أهل المدينة بالكامل، كل أهل المدينة فعلا تخلفوا عن رسول الله، يبقى إذن لكن هم خوصبوا بأن في هذا الكلام أن المقصود الذين تخلفوا، يعني قول زي مثلا قول الله عز وجل ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس، علينا الناس دي هنا فيه في الآية دي خصوص ولا ما في خصوص؟ المقصود هنا بالناس الناس الحجيج ولا الناس عموما؟ يعني أفيدوا من حيث أفاضوا الناس في الهند وفي الصين وباكستان، هل يفهم هذا بهذا من هذا الكلام؟ ثم كلمة وأذن في الناس بالحج، دخل فيها المجوس ولا ما دخلش؟ ودخل فيها الهندوس ولا ما دخلش. فلو جه واحد دلوقتي مجوسي معاه القران وراح دخل المملكه السعوديه وقال لهم انا عايز اروح مكه والمدينه، او قال لهم ازاي ده ابراهيم عليه السلام قال اذن في الناس بالحج وانا من الناس، ولا انا من الدواب انا من الناس، هل لي ان احج؟ يقول له لا، المقصود هنا بالناس الذين اقروا لله عز وجل بالعبوديه، واقروا لله عز وجل بالوحدانيه، واقروا لصاحب هذا القران بالرساله صلى الله عليه وسلم. فيقول وما كان لأهل المدينة من حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وهذا في معنى الآية قبلها، وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال، وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، أطاق الجهاد أو لم يتقه. ففي هذه الآية الخصوص والعموم، يعني هنا وأهل المدينة داخل فيها النساء والأطفال والمجانين وغير المكلفين، صحيح، لكن استثني هذا الكلام إما بنص آخر أو من فهم السياق بدون عناء. هم يسمعوا هذا الكلام فيفهموا انهم ليسوا هم المخاطبون، ليسوا هم المخاطبين بهذا الكلام. وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين قلنا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. هل كل اهلها ظلمة؟ يبقى ايضا الظالم اهلها هنا يعني عموم، يعني خلوا التحية دي بعدين الله يبارك فيك، بس بتأثر على الكلام. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يكون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فكلمة الظالم أهلها هنا ليس كل أهلها ظلما، ولكن قلنا الظالم أهلها أي غلب الظلم على أهل هذه البلد. فهنا وإن كان عموم لكن خرج مخرج الخصوص في موضع الذي أصاب هذا الكلام حاله. هذا الكلام لدى العرب هل عندهم غضب؟ يعني كان لو أهل فلسفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل جهل كانوا يقولوا مش كل أهل هذه البلدة ظالمة، وبعدين أنت تقول أهل المدينة مش كل أهل المدينة يمكن أن يخرجوا ويقاتلوا معك، كيف يخاطبك ربك بهذا الكلام؟ لكن لأنهم عرب يعلمون أن هذا في سياق العرب مقبول ومفهوم، لأن لغة القرآن وظاهر القرآن مخاطب به عموم العرب يفهمونه دون عناء. وهكذا قوله تعالى حتى إذا أتى أهل القرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. هنا استطعما أهلها، يعني هل يفهم ان موسى والخضر مروا على بيت يستطعموا الاهل فيأبوا، ولا هم مثل كده ما بنقول مثلا ناخد عينة عشوائية، يعني ما بتريد مثلا انسان بالكلام البسيط كده عايز يعرف هذا الرجل مؤتمن ولا غير مؤتمن، هو عنده 1000 صنف فيجي يعمل جرد على 5-6 اصناف ثم يقول هذا الرجل امين جردت عليه فوجدته امين، يقول لك لا انت ما جردت عليه، انت جردت عينة، أنت لم تقل عينة لأن هذا مفهوم لدى المخاطبين، مش معقول تكون جربت 1000 صنف اللي عنده في ظرف 10 دقائق ربع ساعة. فكذلك استطعنا أهلها فأبوا أن يضيفوهما، المقصود هم حولوا مع 2-3-4-5 لقوهم ناس بخلة فقال لك البلد دي كلها مش بتطعم عموما. لكن وهذا الكلام البلد يفهم حتى من فوجد أن جميع أهل البلد لم يطعموا، هذا الكلام يفهمه العرب ويفهمه المخاطبين ولا غرض في ذلك، لا يحتاج تكلف هذا الامر. حتى ونحن نسمعه ونحن اعجميين عرب متعجبين او مستغربين نسمع هذا الكلام فيقع في ذهننا انهم نعم ليش ممكن يكونوا استقصوا كل البلد فبحثوا عنها واستطعموهم فابوا، انما اخذوا بعض الناس فاخذ الكل الحكم البعض لبشو هذا الامر او لتعميم هذا الامر. وفي هذه الآية دلالة على أن لم يستطعما كل أهل القرية، فهي في معناهما كأنهم استطعموا الكل لأنهم أخذوا عينة عشوائية. وفيها وفي القرية الظالم أهلها خصوص، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالما فيهم المسلم، ولكنهم كانوا فيها مكثرين وكانوا فيها أقل، يعني في ناس كويسين بس أقلين ما استطيعوا أن يرفعوا هذا الظلم. حتى في القرآن لما اعترض بعض وضرب لهم مثل أصحاب القرية ذكر الله عز وجل في آخر آية قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. طب وين كان كلامه في الأول؟ ما ذكر الله عز وجل لأنه كلامه لم يؤثر في أن يرفع هذا البلاء أو هذا المعصية عن إخوانه الذين، فما ذكره الله عز وجل مع أنه كان له كلام لكن كلام غير مؤثر، فأصبح كلهم حكمهم إيه؟ إنهم ظلمة، مع أنه ده مش ظالم ولكنه إيه؟ سلبي او مجبور على امره فصار على سلبه فاخذ حكمهم. باب بيان ما انزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص. يعني قد يكون كمان يحتاج تفصيل أن تقول هذا نعم عام بس ليس كل العام فيه على العموم وليس كل خاص فيه على الخصوص. هذه نقطة دقيقة جدا يا جماعة حتى في الفقه وفي كل شيء. يعني القاعدة دي أعتقد أن احنا ممكن المرة الجاية نعرج عليها سريعا بس لابد أن تفهموها لأن آخر قاعدتين دول والقاعدة الأخيرة العاشرة هي التي قام عليها العقيدة وقام عليها أصول الفقه وقام عليها الفقه. هذه القاعدتين أهم قاعدتين والقاعدة الأخيرة العاشرة. فنقول أن هناك عام بعضه يقصد به العموم على ظاهره وبعضه يقصد به خصوص لا يقصد به العموم. منها قول الله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى هذا عام ولا مش عام؟ في حد ما خلقوش الله عز وجل؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا رحمكم الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المقصود هنا بمن بإن أكرمكم عند الله أتقاكم عام ولا خاص؟ خاص. ليه خاص؟ لأن هناك ناس غير مكلفين فلا تنطبق عليهم هذه الكلام. وقد يكون أكرم على الله الأطفال والغير عقلاء والذين في حالة غيبوبة أو ما إلى ذلك غير مكلف فلا يدخل في موضوع المقارنة. إذا لما يأتي هناك حكم لذلك حتى في القرآن قد أشكل على واحد سألني قال لي هناك آية عجيبة يخاطب بها رجال ثم الناس تجعلها رجال ونساء. قلت له ايه؟ قال زين للناس اسم جنس دخل في النساء ورجال حب الشهوات من النساء هل تدخل النساء في حب النساء؟ فقلت له لا. اذا جاء حكم عام ثم كان هناك الحكم العام لا ينطبق على بعض الناس خرج هؤلاء الناس من العموم وبقي بقية الآية على العموم. إذا هذا لم تقب خاص يبقى زين للناس حب الشهوات من النساء المخاطب بها في هذا الموضع رجال فقط. هذا تعرفه العرب بالإيه؟ بالعربية والعقل بالمنطق. يعني هذا بالمنطق العقلي. فيقول حب زين حب الشهوات من النساء ثم يقول والبنين هذا داخل فيها النساء ولا لا؟ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة داخل فيها النساء ولا لا؟ يبقى إذن في الموضع الأول لما جاء العموم ولكن يشمله الخصوص كما يقول الإمام الشافعي خرجنا الخصوص باللغة والعقل أن هذا الخصوص يخرج دون عناء. أنت بمجرد ما تسمع الآية لا يدخل عندك شك أن النساء مخاطبين بالآية الأولى ولا يدخل عندك شك أن بقية الآية مخاطب بها الرجال والنساء كل المكلفين. فهنا الآية فيها عموم وخصوص. وقوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل هنا الصيام كلمة كتب عليكم الصيام هذا ألم يكتب على كل الناس؟ لكن هناك من خرج منهم هذا الكلام ان احنا قلنا رفع عن أمة الخطأ والنسان مستقروا عليه وقلنا رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم فهذا لم يكتب عليه مع انهم دخلوا في لغة الخطاب بالعموم لكن خرجوا منها بالخصوص بفهم السياق وفهم اللغة ان هؤلاء خرجوا من هذه العموم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. وقال ان الصلاة كانت على المؤمنين الصبي والمجنون من المؤمنين ولا من الكافرين؟ قد يكونوا من المؤمنين لكن هل مخاطبين بهذا الخطاب؟ غير مخاطبين بهذا الخطاب. كانت عمين كتابة مقودة فقال فبين في كتاب الله أن هاتين الآتين العموم والخصوص. فأما العموم منها بقول الله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا فكل نفس خوطبت بهذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل. والخاص منها في قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لأن التقوى تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب سواهم ودون المغلوبين على عقولهم منهم والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم. فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها. والكتاب يدل على ما وصفت وفي السنة دلالة عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. وهكذا التنزل في الصلوات في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ومن بلغ غلب على عقله ودون الحيض في أيام حيضهم. يبقى برغم كل هؤلاء خرجوا من الآية خرجوا مخرج باللغة بالعقل بالفهم أن هذا الكلام مفهوم لدى المخاطبين. مجرد ما كلم الله عز وجل الناس بهذه الطريقة قالوا هؤلاء غير مأخوذين بهذه وهؤلاء ما مؤخرين بهذه. ليه؟ باللغة لأنه خاطبهم بلغة ميسرة مفهومة لدى المخاطبين. بيان ما نزل من الكتاب عن الظاهر يراد به كله الخاص كله بدون عموم. قال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سماهم دول ناس ودول ناس واللي جمعوا لهم ناس. هل كل الناس هنا المقصود بها الكل؟ يعني هل الناس حضروا الضعف؟ يعني أنا جمعت بنفسي وحضر بنفسي؟ هذا هل في واحد يتطرق فيهم هذا الكلام؟ يبقى الذين قال لهم الناس يبقى دول طائفة معينة هم المؤمنون، المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال لهم الناس؟ من الناس الذين يخافون والمنافقين والذين في قلوبهم مرض. إن الناس قد جمعوا لكم، الناس اللي جمعوا لهم من الكفار. شوف بدون عناء تجد أن اللفظ كل واحد راح له اللفظ الخاص به، وكان هذا اللفظ وإن كان عام لكن قصد به خصوص، ما في عموم خالص، كله برغم أنه عام كله خاص، برغم أنه عام كله خاص. ولذلك لما يأتي مثلا حديث هتوسع فيها المرة الجاية إن شاء الله إخواننا الشيعة ويقولوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، طبعا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فيقولون ويؤتون الزكاة وهم راكعون. روحهم ألفين حديث إن عبد المطلب كان بيصلي فعد عليه واحد فقير فقال له لله، فراح مطلع الخاتم بتاعه وراح مدهوله فنزلت هذه الآية الذين هو راكع، أنه أعطى الزكاة وهو راكع، أعطى الزكاة وهو راكع. فنقول هذا الكلام وإن كان الحديث باطل، لكن نقول له إذن لو أنت أخذت المعنى على ظاهره، العرب تفهم أن ليس المقصود المعنى على الظاهر، إنما المقصود يؤتون الزكاة وهم راكعون، أي يؤتون الزكاة وهم يصلون، يعني مصلين ومزكين، يعني يؤتون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لكن لو إحنا قلنا أنه يباح الزكاة، الآية على ظاهرها يباح الزكاة وأنت راكع، طيب المزكي لازم يعلم كيف يزكي، فليه ان انا اطلع المحفظة وافتح وعد الفلوس واشوف انا معايا كام، وبعدين ممكن كمان لان انا صاحب يعني عايز استفاد بهذا المال فاقول هذا مال زوجتي وهذا مال ولادي وهذا مال كذا وما تبقى 20، اقول يا رب انا كان عليها ايه، كان عليها 10 جنيه لفلان يبقى ممكن اتصدق بالعشرة جنيه دي، هل ده مباح في الصلاة؟ يبقى لو كان المعنى على ظاهره اصطدم مع الاف النصوص واصطدم مع العقل ومع الفهم، فليمكن يكون المعنى مقصود وصرفه على هذا المعنى الظاهري تعمد في اللغة، لكن الذين يتكلمون ذلك جهل في اللغة العربية فقالوا أن المقصود بهذه الآية علي بن أبي طالب لأنها نزلت أنه خلع خاتمه وتصدق به على فقير وهو راكع، فنزل قول الله عز وجل بهذا القول. قال الإمام الشافعي: فإذا كان من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناس غير من جمع لهم، وغير من معه ممن جمع عليه معه، وكان الجامعون لهم ناس، فالدلالة بينة مما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض. والعلم يحيط أن من لم يجمع لهم الناس كلهم ولم يخبرهم الناس كلهم ولم يكونوا هم الناس كلهم، ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاث نفر وعلى جميع الناس من بين جمعهم وثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس، وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر أن ناس قد جمعوا لكم يعنون المنصرفين من أحد، وإنما هم جماعة غير كثر الناس الجامعون منهم وغير المجموع لهم والمخبر للمجموع لهم غير الطائفتين، يعني ثلاث طوائف، ومع ذلك أنت فهمت المقصود بالثلاث طوائف لأن كل هذه الطوائف يقع عليها الاسم العام ويقع عليها الاسم الخاص، فما الذي جعلك تنزل هؤلاء المنزلة القسم الخاص ولا تنزلهم القسم العام؟ فهمك للغة، فهمك للغة. ولذلك لما جاء قول الله عز وجل الذين في قلوبهم مرض حدث إشكال عند ترجمة القرآن ترجمة حرفية، فقالوا الذين في قلوبهم مرض، فترجموا أن مرض يعني معناها مرض في القلب، فجم أهل الغرب الذين يفهمون اللغة العربية قالوا طب ليش المرضى يعني لا يؤمنوا بالله عز وجل؟ إيش ذنب واحد إن قلبه عنده ضيق في صمام القلب أو عنده مثلا قصور في الترين التاجي أو شيء من هذا القبيل، ليش هذا يكون كافر بالله عز وجل والرياضي لازم يكون ده مؤمن بالله عز وجل؟ فقالوا أليس هذا المقصود؟ فقالوا المقصود إن هنا مرض القلوب يعني معناها البعد عن الله، فحاولوا يشرحوا لهم فلم يفهموا، فلذلك ترجموا القرآن ترجمة معنية وليس ترجمة حرفية، لأن الترجمة الحرفية تحدث لبس عند غير أهل اللغة العربية، أما عند أهل اللغة العربية على الفور تعرف أن قلبه مريض تقول له فلان ده قلبه مريض ده قلبه أسود، هل فعلا لو فتحنا قلبه سنجده أسود؟ لم نجده أسود، وإنما فهم المخاطب مقصدك برغم أنك أنت قلت أن قلبه أسود، لكن فهم أن قلبه ليس أسودا، وإنما أنت قلت هذا الكلام أن قلبه يغل وأن قلبه ذو شكل هذا الكلام. ثم ختم الإمام الشافعي كلامه قائلا: وليس يختلف عند العرب وضوح هذه الآيات معا، لأن أقل البيان عندهم كافي من أكثره، إنما يريد السامع فهم قول القائل فأقل ما يفهم به كافي عنده. يعني أنت مجرد ما يجي واحد يقعد يشهد إليك، ولذلك تجد الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيه، ما قالش وأسأل أهل القرية. فحتى اللغة العربية تجعل الكلام يختصر المعنى اختصارا لا يخل، بحيث أن العرب تبقى تفهم معنى هذا الكلام. قلت: بل حتى ما يكون فيه احتمال كون الظاهر مقصود واحتمال قوله غير مقصود، كونه غير مقصود، فقد روى الإمام البخاري، يعني حتى قد يكون الظاهر مقصود وغير مقصود، المخاطب هنا قد يلتبس على الأمر، هنا لازم يأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا أن قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هل المقصود هنا الدعاء على الحقيقة يعني النبي يقول لك تعالى، ولا المقصود الدعاء بأنه يعني بما نزل عليه من القرآن، زي مثلا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فكلمة يدعوكم يعني يدعوكم دعاء يحييكم، لكن هل المعنى الظاهر غير متصور؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن كمان المعنى الظاهر متصور، فيأتي لأحد الصحابة اسمه سعيد بن المعلى وبيصلي فيدعوه، النبي شايفه بيصلي، فالصحابي يقول أنا أصلي مع الله عز وجل، كيف أترك الصلاة وأجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ زي اللي بيقولك دلوقتي الفرض والسنة، هو مع الله عز وجل فريضة، مع الله عز وجل أي حد يهتم يكون ممانين الله عز وجل، فيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج من الصلاة. فبعد ما يفرغ من الصلاة يأتيه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي جعلك ألا تلبي؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: أو ما سمعت قول ربك يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فبين له أن الظاهر مقصود، إذا دعاك سواء ظاهريا تعالى تسيب اللي بيدك وتيجي، أو بالمعنى أن الدعاء هنا بمعنى التلبية، التلبية الفعلية وليس التلبية الظاهرية، فكمان هذا لم يخل المعنى. فبين أن حتى نصوص الظواهر التي فيها لبس بينها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم القضية. إذن ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين، حتى غير المفهوم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، يبين حتى غير المفهوم اللي هي قد تكون يعني حتى معناه محتمل، يعني ما فهمه سعيد بن المعلى هو الصواب في المسألة، أن المقصود أن يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلبي تلبية عملية ليس تلبية فعلية، لأن رسول الله كيف يدعوني؟ هذه الآية هي المخاطب بها فقط الصحابة ولا نحن مخاطبين بها؟ إذن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيف دعاء لنا؟ أنك تسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فتلبي، دعاك بالحديث فلبيت، لكن كذلك المعنى الظاهر هل مقصود عند الصحابة؟ ما فهمه سعيد بن المعلى؟ لا، ليس المقصود المعنى الظاهري، فبين لما نسأل أن المعنى الظاهري مقصود. فروى البخاري الحديث قال: كنت أصلي، عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، وعلمه سورة الفاتحة وقال له: هذه أعظم سورة في القرآن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظاهر مقصود، مع أن المعنى يحتمل فيه غير المعنى الظاهر أكثر من احتمال الظاهر، ومع ذلك قصد النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر ليبين أنه الأصل في الفهم الظاهر، وليسدد فهم هذا الصحابي الذي ظن أن الظاهر هنا غير مقصود، عشان يبين للصحابي أن الأصل الظاهر. فزي ما قلنا المرة الماضية أن كل معنى نستطيع حمله على الظاهر يجب حمله على الظاهر، وكل تفسير لجماعة من العلماء اختلفوا فأحدهم وافق الظاهر والثاني خالف الظاهر، فنأخذ بالذي وافق الظاهر حتى وإن كان أقل علما من الذي خالف الظاهر. وكذلك قد يأتي أعرابي، لكن أعتقد أنه يمكن نقول قد يأتي أعرابي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معان هي مفهومة لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهذا الأعرابي، لأن الأصل البيان. فحتى إذا جاء هذا الأعرابي وسأل عن أمر قد لا يكون ظاهره يعني ظاهره مفهوم عند الصحابة وليس مفهوم عند بعض العرب، يبين النبي ليتبع أبسط أو أجهل العرب الذين لا يفهمون النصوص، فيبين النصوص وصفة النبي صلى الله عليه وسلم البيان. فروى أبو داود الطيالسي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل من قومكم أعرابي جافي جريء، يعني أعرابي بين عليه أنه جاهل يعني جافي جريء. فقال يا رسول الله أين الهجرة إليك، حيثما كنت أم إلى أرض معلومة أم لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت؟ يعني كلام مفوش يعني تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه أعرابي. قال فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال أين السائل عن الهجرة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا أقمت الصلاة وأتيت الزكاة فأنت مهاجر، وإن مت بالحضرمة، قال يعني أرض باليمامة. قال ثم قام رجل فقال يا رسول الله أرأيت ثياب أهل الجنة أتنسج نسجا أم تشقق من ثمر الجنة؟ هيجيبوا قماش منين؟ وعايز يقول له إن إحنا هنا هنلبس في الجنة، طب هنجيب القماش منين؟ شوف ظاهر أخذ بالظاهر. فقال أتنسج نسجا أم تشقق من ثمار الجنة؟ قال فكأن القوم تعجبوا من مسألة الأعرابي، فقال ما تعجبون من جاهل يسأل عالما؟ قال فسكت هنيه ثم قال أين السائل عن ثياب الجنة؟ قال أنا. قال لا بل تشقق من ثمار الجنة. يعني حتى السؤال ساذج وسؤال يعني زي ما نقول كده يعني في فجاجة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليش تعجبوا، هو جاهل يريد أن يسأل، فسأل فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم ما أنبتت الأرض أو زهرت الأرض. فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ قال فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن ينزل عليه، فأخذه عرق أو بهر ثم أفاق فقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا ولم أرى إلا خيرا ولم أرد إلا خيرا. قال إن الخير لا يأتي إلا بخير، وإن كان ما أنبت الربيع يقتل حتى أو يلن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الخير بشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب مثل يفهمه العرب لأنه بيتكلمهم بلغتهم، فيقول ألا ترى يعني هذا البقر إن إذا أكلت فطرت يعني تظل يعني تتبرز ثم تأتي فتأكل مرة أخرى ثم تجتر ثم تنام وربما ماتت من كثرة الأكل، لأن الأكل ما عندها عقل يوقفها عن الأكل فقد تأكل حتى تموت. فيقول لا يأتي الخير بالشر، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حطا اللي هي البقر اللي هو بيأكل أو يلم، إلا أكلت الخضر فإنها أكلت، فلما اشتدت خاصرتها بطنها اتملت استقبلت الشمس فتقلت يعني تبرزت ثم بالت ثم عادت فأكلت ثم أفاضت فاجترت، وإن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه لم يبارك له فيه، وكان الذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يمثل مثل قريب بالعمل، ولذلك قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف تخلق؟ إشمعنى لا الإبل؟ لأنه بيخاطب العرب، فليكن هذه الدنيا يفهم ما في هذه الإبل من أشياء عجيبة، من وضع لهذه الإبل هذا التيف مع هذه البيئة؟ فالله عز وجل يخاطبهم بما يفهمون بما يقول، يعني شو أهل اللغة من هذه خير الكلام، وهل يقف عند هذا الحد ولا نخب شرعية إن شاء الله في مرة قادمة. فرصق عن بيان أن إذا كان الظاهر قد يصطدم مع نص آخر كما روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أن هذا يجب أن لا يؤخذ بالظاهر لوجود قرينة أخرى تصرف عن هذا الظاهر، وهذا ما يفهمه العرب أن كلام القرآن لأنه كلام عربي فتفهم العرب هذا الكلام دون عناء، تفهم العرب هذا الكلام من خلال السياق، فتفهم أن معية الله عز وجل هنا كما مر معنا أن هنا المعية معية علم، وأن هنا النزول نزول ذات، وهكذا تفهم هذا الكلام لأن هذه اللغة التي خطبوا بها، فهم يستعملونها في حياتهم العادية، أحيانا يستعملون اللفظ على ظاهره وأحيانا يستعملون اللفظ على غير ظاهره، فيبينون أن هذا اللفظ لما تقول بهذا السياق تفهم أن ليس المقصود هنا ظاهره، وثم تقول في موضع آخر تقول لا هنا المقصود ظاهره، لماذا نصرف عن الظاهر؟ ويعني لقاءنا إن شاء الله مرة قادمة، وإذا كان في هناك أسئلة نبدأ بالجواب على الأسئلة بإذن الله رب العالمين. هنا واحد سؤال أسألكم نبدأ الإخوة وإلى حين أخونا البدر يستقبل الأسئلة أو تكون أسئلة صوتية. السؤال شيخ الذي أتى يقول هو ليس سؤال صراحة، يقول جزاكم الله خير، نطلب من الشيخ إذا بالإمكان أن يوفر علينا محاضرة تبين للآباء والأمهات كيف يستطيعوا التعامل مع أبنائهم الشباب المراهقين، وكيف نستطيع أن نجعلهم يهتمون بالصلاة وبديننا عامة، وجزاكم الله خير ويا ليت تكون المحاضرة. ان شاء الله رب العالمين باذن الله هنرجع عنها لما يبقى في وقتها ان شاء الله. طيب الحين نستقبل السؤال الاول من الشبكه، ناخذ سؤال من الحكومه. في حد عنده اي سؤال؟ احنا نتفضل. ايضا في اشاره في حديث الله كان او علي كان يتكلم عن فرض الصدقه ودخل مرضى فقير فهو ثابت او ما كان مرضى فاخر الصدقه وتصدق فيه، وكانت اشاره من ايه هذه في التفسير. طبعا هو يقول السائل ان هناك في سورة الليل ان كان دخل فقير ايضا، ثم لا يذكر ابو بكر او علي بن ابي طالب اخرج من جيبه مال واعطى هذا الفقير. فنقول كل هذا ابن كثير ما يفعله انه يجمع اقوال العلماء او ما اشتهر عن تفسير آية معينة بقول معين وقد لا يبين. نقول يقول السائل انه قرأ في تفسير ابن كثير في تفسير سورة الليل ان جاء فقير وكان احد الصحابة لا يذكر اذا كان ابو بكر الصديق ولا علي بن ابي طالب راكع، واخرج من جيبه مال ثم اعطى هذا الفقير فتصديقا لهذه الآية او نزلت هذه الآية. فنقول ان هذا الكلام باطل، وكل الاحاديث التي وردت في الصدقة اثناء الركوع احاديث واهية لا يصح منها شيء. وإنما المقصود كلمة هنا الركوع، هي كلمة الركوع أو تأتي كلمة السجود، هذا اللغة. قلنا لكم مرة سابقة أن الشيخ عدنان صلى صلاة الكسوف وأنا صليت صلاة الكسوف، فأنا رجعت سألت زوجتي هل صليت صلاة الكسوف، قالت نعم. فقلت لها كيف صلاة الكسوف، أنا نسيت أخبرك الصلاة، هي سهلة جدا، فتحت الكتاب طلعت الصلاة وجدتها، فصلى لها ركوعين وسجدة واحدة وتشهد. جبت الشيخ عدنان قالت له لا فيها ركوعين سجدة واحدة وبس ما فيهاش تشهد. قال لها كيف جبت هذا الكلام منين؟ قالت له في الكتاب. وزوجتي قالت لي في الكتاب. فتحنا الكتاب فعلا موجود فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع فيطيل القيام ثم يركع فيطيل الركوع ثم يسجد ثم يسلم. وين هنا بقى عندنا سجدتين وفين هنا التشهد؟ فاخذوه بظاهره. فزوجت الشيخ عدنان قالت تسجد. زوجتي جزاها الله خير قالت لا، يعني ايه لعل التشهد اكيد يعني مفيش صلاه بدون تشهد، فحطت من عندها التشهد. قالت والله اذا كان يعني مش غلط او ربنا يقدرنا عليه. فقلت فالشيخ عدنان انا سبحان الله قد فهمتني اليوم شيء ما كنت فهمته قبل ذلك، ان فعلا الفاظ الشرع تحتاج الى من يشرح، احنا لاننا استقرت عندنا فتمر علينا بيسر كما كانت تمر هذه الاشياء على العرب بيسر دون عناء. نحن الان نريد ان نشرح الثوابت في اللغه، هذا اللفظ يستخدم في اللغة ولا لا يستخدم، فهذا هو المقصود. فكل كلمة ركوع وسجود هذا إذا قلنا عام أريد به الخاص كما قال الشافعي فهذا خاص أريد به العام. فلما يقول رسول الله سلام لأحد الرجال الذين الصحابة الذي قال له يا رسول الله لا أريد إلا مرافقتك في الجنة، قال فأعني على بكثرة السجود. إما تسمعوا هذا الحديث تفهموا إيش قصة السجود؟ السلام. هل واحد يفهم غير كده؟ فيتخيل بقى رجل ده يروح كل شويه قاعد على الارض وده يسجد يسجد يسجد وبعدين يروح قايم ماشي، هل هذا ممكن يقبله عقل؟ او كلمه مثلا واركعوا مع الركعين فقط الركوع فقط الركوع. فهنا معنى كلمه وتنزلت وهم راكعون، هل المقصود بها هنا فعلا على ظاهرها بهذه الطريقه الفجه؟ وبعدين هناك اشياء تسمى الالزامات، كان دايما ابن حزم لما يناقش خصومه يلزمهم بالزامات، فيقول مثلا الاحناف أن من أكل سمسمة فأقل لا يعد مفطرا، وما أكل ما فوق السمسمة يعد مفطرا. يقول طب نجيب شوار سمسم ونأكله سمسمة إيش حكمنا؟ هذا إلزام من قولك. ويقولون من وضع على رأسه شيئا وهو معتمر وهو محرم فإذا كان أقل من الساعة لا يفسد إحرامه، أكثر من الساعة يفسد إحرامه. يقول طيب أحطها ساعة إلا خمسة وارفعها، وقال أحطها ثلاثة ساعة إلا خمسة وارفعها حد ما أبقي كده اليوم كامل، إيش حكمي؟ فهذا اسمه الالزام، ان الزمك بقولك، قولك انت بتقول ده قول باطل فالزمك بقولك. فاقول اذا ابحنا للراكع ان يتصدق فلهذه الصدقة تبعات، انه يشوف هيتصدق بايه، فليس هناك حرج انه يطلع المحفظة ويطلع اللي فيها ويعد الفلوس، وممكن جدا عشان ما ينساش يطلع ورقة وقلم ويقول دي 500 ريال بتاعت زوجتي اللي هتدفع بيها كذا، وهو راجل ودي المتين ريال مصروف بنتي وده اللي هجيب كده بكذا، يبقى فاضل عندي متين ريال اعطي لهذا الفقير مية وخلي معايا مية، ولا ما معك صرف اعمل له كده، يعني هل معك صرف متين يوم يديني مية ودي له مية، هل انا مقبول؟ هذا الزام. من قال ان بجواز الصدقة للراكع يبيح له ذلك فهذا قول باطل، ولكن صرف المعنى لعلم بطالب بهذه الطريقة، هل لو لم نسمع هذا يعني اسباب النزول تعين على الفهم، لكن الاصل انها لا دخل لها في حصر التفسير عندها. ولذلك يقول العلماء قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ. فهنا لم نفهم لما نسمع هذه الآية هل ينصرف عندنا اننا ينطبق على هذا الكلام، تجد صف كامل كله مطلع فلوسه مستني الفقير ويعدي الفقير من وسط الفلوس يلم عشان ينطبق علينا الآية، هذا قول باطل، وهذا قول لا يفهمون هذه القاعدة لانهم ليسوا عرب، اغلب اخواننا الشيعة جم من الفرس وكده فليسوا بعرب فيقعوا في مثل هذه الاخطاء من ناحية اللغة العربية. والله اعلم. حتى ظاهرها انتهينا وقدرت تستخدم. يقول السائل يقول هل نأخذ بحديث يعني ينضم لذلك حديث رجل تصدق بيمناه فما علمت يسراه ما انفقت يمناه، يقول نأخذ بالظاهر، نقول لو خدناه بالظاهر اليمين الشمال ليس عندها وسائل ادراك، انما وسائل ادراك اليمين والشمال واحدة هو عقلي، فبالتالي المقصود هنا ليس فقط المعنى الظاهري ولا حتى المعنى الحرفي، المقصود تخفى حتى على نفسه، تخفى حتى على نفسه فجعل الامر لليدين مجازا كما تكلمنا عن المجلس المرة السابقة. لما ذكر بارك الله في شيخ ان هذا الدرس يتشرف بنقل راديو الاسلام الى موقع المسك وننقل مباشرة من غرفة اسرة الرسول صلى الله عليه وسلم يتواجد فيها 100 شخص وكذلك ينقل هذا اللقاء كذلك غرفة الاحبة في الله فيها حوالي 20 شخص وغرفة انصار السنة للرد على الشيعة فيها الان قرابة 30 شخص بالإضافة إلى أخونا عبد المكارم الذي ينقل إلى برنامج آخر غير البلاتفورم برنامج إم سبيك ويأتي الأسئلة الآن من السؤال من برنامج إم سبيك. يقول السائل السلام عليكم، سؤال وأتمنى أن تجاوبوا، أنا مقيم في دولة أوروبية، قبل مدة كنت أسافر عن طريق الميناء أو المطار لإجراءات متشددة وكوني مسلم يسألوني كثير عن ديني بغرض التحقيق، يسألوني إذا أصلي أو أذهب لمسجد، أنا أجاوبهم بلا لأني أعرف وأقول نعم، والله أقع في متاهات ما لها نهاية، بارك الله فيك، هل هذا الكذب يعتبر الذي أدعيه يعني حرام؟ جاء ليس بحرام أبدا، يعني نحن لا نقر التقية لأن أو التقية، التقية لا تكون بين مسلم ومسلم، إنما إلا إن كان أحدهم ظالم للآخر، إلا إن كان أحدهم يظلم الآخر، فهنا يجوز المسلم أن ينجي نفسه من أعداء الإسلام بأن يواري، ولكن أنصح الأخ أن يواري بقدر الاستطاعة، فإذا قيل له مثلا أنت هل تذهب إلى مسجد معين ولا كذا، يقول لا أذهب لمساجد كذا وكذا وكذا حتى يعني لا يقع في صريح الكذب، يواري بقدر استطاعته، فإن لم يستطع فالكذب في مثل هؤلاء مع هؤلاء القوم مباح ولا شيء عليه، وإن عادوا فعد، وهذه القاعدة. طيب في حد عنده سؤال تاني ولا ننتقل على الشبكة؟ طيب تفضل تفضلت أقول بسرعة. أيوة. نعم. نعم كما قلنا يقول السائل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يقول هذا ليه أنا لا أستدرك على الله لكن نريد أن أفهم لماذا لم يقل عز وأذن في المؤمنين بالحج، فنقول أن في أمور التكليف يأتي الأمر بالعموم ثم يفهم منه الخصوص من خلال السياق، وكذلك قوله كان يستطيع أن يقول المنافقون قد قالوا للمؤمنين إن الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم، ولكن هنا تكلم عن لفظ الجنس العام وهو الناس وقصد به العموم لأن هو يخاطب العرب بما يفهموه، فالعرب فهموا أنه لا يقتنع بالتكليف إلا من رضي بالله ربا، لا يكلف إلا من كان عبدا لله عز وجل، فلما يقول الله عز وجل لإبراهيم للناس حتى يدخل فيها أتباع موسى وهم اليهود وحتى يدخل فيها أتباع عيسى وهم النصارى، وحتى يدخل فيها كل الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه وعلى ابن الصلاة والسلام، فقال اسم الناس، وكذلك قال اسم المسلمين، هو سماكم مسلمون من قبل لأن المسلمون، ولم يقل لفظ آخر غير المسلمون، لأن المسلمون معناها الذين يسلمون لأوامر الله عز وجل. سؤال من غرفة مصر في الرسول صلى الله عليه وسلم، أخت كانت صائمة قبل يومين ونزلت عليها الدورة قبل المغرب بنصف ساعة، فهل يصح الصيام؟ لو نزلت عليها الدورة قبل المغرب بدقيقة لا يصح الصيام. تفضل. نعم، ليست الصدقة، الحديث التي أن جاءت إلى عائشة رضي الله عنها يعني جاريتها بهدية، فأشرت بيدها يعني قسميها ووزعيها، ففهم العلماء أنه يجوز الإشارة باليد ولكن على ألا تخرج عن عرف الصلاة، بمعنى أن لا تكون الصلاة بحيث الذي ينظر، يعني الضابط في المسألة هو العرف وهو الفهم للسياق، كما قلنا أن الذي يرى هذا المصلي يعلم أنه يصلي برغم أنه يشاور، برغم أن عائشة عملت لهذه الجارية بيدها هكذا ووزعيها فلم تزل عن هذه الإشارة، ففهمت الجارية ونفذت ولم يقدح هذا في صلاته. أما الصدقة فهي حركة مع الغير، وربما يأخذ منه باقي وربما يعطيه، فهذا قول باطل مردود لا يقبل. لا لا يتفق أبدا، لأن الحركة الذي أخذها مع طرف آخر غير الإشارة العادية، أن أنا أشير لك النور، تشير لزوجتك لطفلك أنه ممكن يقع، تشير لأي شيء، هذه إشارة يعني ذلك الإمام الشافعي يعني الأصل في الصلاة عدم الحركة، فلما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان يفتح هي الباب، فقال أولا في البيت يبقى صلاة نافلة، فقال يجوز الحركة في النافلة ولا يجوز في الفريضة، يعني لا تفريق هنا. ثانيا راح أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يفتح البيت لا يعني يخطو فقط ثلاث خطوات، فقال لا يجوز اكثر من ثلاث خطوات. لماذا يقيد؟ لان الاصل المنع، فجاء هذا النص عندنا فنتعامل مع النص الا نرده والا نرد ما عندنا من ان الاصل المنع، فنوفق بين الامرين. فكذلك هذه المسألة، يعني ما الذي يمنع ان ينتظر هذا السائل حتى يفرغ هذا الرجل من صلاته فيعطيه؟ طبعا احنا لا نبحث المسألة لان الحديث لم يصح، لكن نحن نقول ان هذا الفهم الظاهري لنص الحرف غير مقصود. بس سؤال، هل يجوز للمسلم ان يقصر ويجمع بالصلاة وهو مسافر لبلد اخر مع ان له بيت ملك له بهذا البلد ويقيم فيه شهر وقد يكون اكثر، فهل اذا كان جائز له الجمع والقصر يكون في كل المدة الذي يكون متواجد فيه بهذا البلد ام لا يجوز له؟ طبعا المسافر من بلد الى بلد ويكون له هنا اقامة هنا اقامة لا يجوز له الجمع في، لا يجوز له القصر في اي من البلدين، وانما يجوز له الجمع والقصر اثناء السفر. يعني انا لو مسافر مثلا مصر لي ان اقصر الصلاة في مطار الملك خالد، وليس لي ان اقصر الصلاة لا في مصر ولا هنا، ولكن اذا سافرت في غير بلدي التي فيها بيتي، ومعنى كلمة وجود بيتي قال الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل في هذا البلد، فمعنى كلمة حل يعني غير الترحال، فمش مسافر، فالحل الذي له بيت، فمن كان له بيت لا يجوز له أن يقصر الصلاة مطلقا. أما من لم يكن له بيت وإن مكث شهر اثنين ثلاثة أربعة وليس له بيت لم يجمع على الإقامة فهذا له أن يقصر وليس له مدة ينتهي فيها القصر. أما الجمع فيجوز للضرورة، حتى لو كنت مسافر يجوز لك في السفر أن تجمع وتتم لو كنت من أهل البلد واحتجت إلى الجمع، فهنا يجوز لك الجمع. ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة يا شيخ؟ وما حكم دبلة الخطوبة؟ بيقول ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة وما حكم دبلة الخطوبة. أما اتخاذ السترة في الصلاة فهو واجب، ولذلك بوب الإمام البخاري حديث قد يعني يصدمكم جميعا أن هناك فتوى هنا تقول غير ذلك، قال السترة في مكة وغيرها، يقول في مكة يجوز أن الناس تمر، يقول هذا الإمام البخاري يقول هذا لا يصح، في مكة وغير مكة لا يجوز أن يمر أحد بين يدي المصلي مطلقا إلا إذا كان هذا المصلي مأموما فيمر الناس بين الصفوف لأن سترة المأموم هي سترة الإمام. الحديث الذي رواه ابن عباس في موطأ الإمام مالك وغيره قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وأنا أركب الأتان، وهي الأتان هي أنثى الحمار، فنزلت وتركت الأتان يرتع بين الصفوف، ومعروف أن الحمار يقطع الصلاة ولكنه لم يقطع الصلاة لأن سترتهم وسترة إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما وجوب السترة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي إلا بسترة، حتى أن عنزة أرادت أن تمر بين يديه فظل يقترب من السترة حتى لفق بطنه بالحائط فتمر من خلفه. فقال العلماء هذا يدل على وجوب السترة، ولكن قال بعض العلماء توفيقا بين النصوص قول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم أستطع أن أخذ سترة في مكة وفي المدينة أو في أي مكان لا أستطيع ليس عندي سترة فيجوز لي أن أصلي بغير سترة، وإذا مر أحد بين يدي لا أستطيع منعه فلا شيء علي ما لم تكن امرأة. وبعض العلماء قالوا حتى والمرأة تدخل في العموم أن هذا السترة في مكة والمدينة خاصة لأنه لا يستطيع الإنسان، أو في مكة بمعنى صح مدينة ممكن أن يمنع، في مكة لا يستطيع أن يمنع المرأة تمر بين يديه فلا تقطع الصلاة لأن الله قال اتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله أعلم. نعم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أن يتخذ أحدكم رحله. كيف يرد على من يقول الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غير الجدار؟ نعم صلى غير الجدار، كان عنده ما يسمى العنزة عصا يضعها يصلي إليها، يعني حتى إذا قيم الصلاة يبحث عن هذه العصا ولا يصلي حتى يضعها. أما السؤال الآخر وهي دبة الخطوبة، كل عادة مبدأها غير المسلمين فهي عادة مشابهة لأهل الكتاب الذي أمرنا أن نخالفهم، فلا يجوز أن نتخذ دبلة الخطوبة أو خاتم الخطوبة مطلقا لأن هذا تشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه باليهود والنصارى. فنسأل الذين يقولون هذه الخطوبة هل هذه عادة إسلامية أم عادة أتت إلينا من اليهود والنصارى، فإذا أتت إلينا من اليهود والنصارى فلا يجوز المسلم أن يتأسى بها مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة كان يفعل فعل اليهود حتى أنه كان يرسل شعره للخلف ولا يفرقه، فلما جاءه النهي كان يفرق، فقالت اليهود هذا الرجل لا يريد أن يترك شيئا إلا ويخالفنا فيه، فكان يفرق مخالفة اليهود خصيصا. والله أعلم. نعم فعلها أثم. ليس هناك قول حديث يقول هذا الكلام، ليس هناك حديث يقول إن الله لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه، بل أن هناك أقوام كفروا إلا أن يكون المقصود، ولا يصح الحديث. نعم إيش الآية تقول؟ ثم ماتوا هم كفار، هذا المقصود. نعم يعني هذا يعني ليس هناك لا آية ولا حديث تقول أنه كل من كفر بعد إسلام لا تقبل توبته، كل من كفر ثم عاد إلى الله عز وجل تائبا تقبل توبته، وإذا كانت قبلت عبد الله بن أبي الصرح، إذا كنتم لا تعلمون من عبد الله بن أبي الصرح هو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، وكان قد أسلم ثم ارتد ثم ذهب إلى قريش وقال إن محمد لا يدري ما ينزل عليه، واني كنت كاتبا الوحي، كان كاتب الوحي، فكنت اكتب لمحمد ما لا يدريه فياخذ كلامي ويقوله قرانا. شوفوا دي الفتنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا 18 رجل وامراه حتى ولو تعلقوا باستار الكعبه، فجاء عثمان بن عفان ومعه عبد الله بن ابي الصرح يعني خلف ظهره، ثم امسك بيده وقال يا رسول الله بايع عبد الله بن ابي الصرح، فظل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر عند الشق الآخر فيأتيه عثمان ويقول له ذلك، والنبي ينظر إلى الشق الآخر، فلما أكثر عثمان بايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل منه التوبة، ثم قال أوى منكم رجل فطن عمد إليه فقتله لما حولت وجهي عنه، قالوا هل أومأت لنا يا رسول الله، قال ما كان النبي أن يكون له خائنة الأعين. ومع ذلك عبد الله بن أبي الصرح هو الذي فتح أفريقيا وفتح شمال أفريقيا بالكامل ومات شهيدا وكان من أعظم الصحابة وقبلت توبته، مع أن كان جرمه أعظم من أي جرم. ف فما ليس هناك نص إطلاقا يقول أنه من أسلم ثم كفر ليس له توبة. كل إنسان له توبة ما لم يغرغر. أنا لم أقول معجزة الأنبياء لم تتكرر، أنا أقول هناك آيات الأنبياء خاصة بهم لا تتكرر هذه الآيات إلا بدليل، فهناك عندنا دليل أحد الأدلة المصادر للتشريع. فالعلاء الحضرمي الذي مشى على الماء، ولا يوجد واحد مشى على الماء، وأبو إدريس الخولاني هو الوحيد الذي دخل إلى النار وخرج إليه، لكن هناك أشياء وخرج خاصة بالأنبياء، لكن هناك أشياء لم خاصة تتكرر بالأنبياء لم تتكرر إلا إذا شهد ناس جمع الشهداء ناس جمع من الثقات أن هذا الأمر قد تهجر. أما أن قد تقال خرافات مثل هذه، أما أن يقال خرافات مثل هذه الأشياء أن واحد عاش كعمر نوح أو خلق عيسى، هذا كلام باطل، لأن الأمر لأنه خرج عن المألوف احتاج أن يكون المخبر هو الله عز وجل، أو أن يكون المخبر هو يقول أن بعض الصحابة يحدث لهم ذلك ويشتهر هذا الأمر، أو تابعين في زمن الصحابة، هذا الذي جعلنا نصدق هو الجمع الذي حدث بذلك، فأصبح دليل إجماع. الكرامات لا ليست كمعجزة الأنبياء، الكرامات هذا تكون خاص بالولي وتكون في حدود نفس الشخص لا تتعدى، أو تكون إذا تعدته لأطراف قليلة وتكون أقل من أن تكون كأحوال الأنبياء، أنه مثلا يضع يده على رجل سقيم فيرقي فيبرأ، أو أنه مثلا يمشي على الماء، أو أنه يفعل شيء من هذا القبيل، كل هذا ممكن لأنه أقل من درجات الأنبياء. درجات الأنبياء، درجات الأنبياء تكون أشياء، تكون أشياء لا يستطيع غيرهم أن يفعلوها، لا يستطيع أن يفعلها غيرهم، أنه يموت ويحيى، أو أنه يحيى مواد زي عيسى عليه السلام، أو شيء من هذا القبيل. فكرامة الأنبياء أولا الأصل فيها كما قلت كثيرا أنها للشخص لا يجوز أن يحدث بها، أما معجزات الأنبياء الأصل أو آيات الأنبياء الأصل أن يحدث بها لأنها من أسباب الإيمان. أما هذا الرجل قد أمر تألفه الله عز وجل به أو بين له شيء محبة الله عز وجل له، لكن أن يتعدها لغيره فيذهب الناس إليه ليفعل كرامة هذا أمر غير وارد في الشرع. يعني مثلا رجل إذا يستطيع أن يعني مثلا كان له شيء ففعله، لا نستطيع أن نقول له افعل هذا الأمر مرة ثانية. فعلي بن أبي طالب طرس يوما بباب من حديد، فلما ألقاه ما استطاع 10 رجال أن يحملوه، فقالوا كيف حملت؟ قال والله لا أعلم، إن الله عز وجل قد أعانني عليه. وخالد بن الوليد قد شرب السم، لما قال له أهل الروم قالوا له اشرب، لو كنت أنت فعلا مسلم والله يحميك اشرب السم، فشربه فلم يموت. فقالوا له لما جاء قال كنت أعلم أن كنت أطمع في إسلامهم، فعلمت أن ربي سينصرني عليهم، ولو سألتموني هذا ما فعلته، لو أنت طلبت من ذاتك كده ما فعلوش. وقذفوا احد الصحابه عند جدار، قال والله لو عدت ما استطعت ان افعل، ولكن الله اعانني على ذلك. فالكرامه انت تفعلها ولا تعلم ان هذه تستطيع ان تكررها، وانما انت تفعلها عندما تحتاج اليها، لان هذه خاصه بالولي. ليس المقصود ان يدعو الولي بكرامته، انما ان الانبياء يدعون باياتهم، الانبياء يدعون باياتهم، وهذا هو الفارق. طيب ماشي. من احد الاخوات في المسجد، هل يجوز للمراه ان تصافح خال الزوج وتحييه كما تحيي اباه وحرمها مع ما يمكن ان يصافح هذه المصافحه من التقدير والاناقه؟ يا الله، هذا من الامور التي لا تصح مطلقا. خال الوالد، لا خال الزوج ولا عم الزوج ليسوا بمحارم، ولا زوجة العم ولا زوجة الخال من المحارم، ويجوز له ان يتزوجها. والمحارم هو محارم التأبيد، الذين يكونوا على التأبيد. يعني ايه على التأبيد؟ يعني لا يجوز ان يتزوجها مطلقا. هؤلاء الذين تصافحهم المرأة وتقبلهم كأباها، اللي هو ابو زوجها او ابن زوجها او عمها هي او عمها من الرضاعة او ابن ابوها من الرضاعة او شيء من هذا القبيل، هم المحارم على التأبيد. اما ان يكون عم الزوج وخال الزوج ومن هو في منزلة الوالد كصديق الوالد، كل هذا امور باطلة لا يجوز، تدخل في عموم النهي. ممكن تدي اولوية للشبكة 2-1 طالما الاسئلة كثيرة. الإخوة ممكن يجوا معنا في الثاني. طيب ايش تخبيط الرأس؟ تفضل. طيب سمعت السؤال الثاني. نعم. هل يجوز ان اعمل اسبوع احتفال بمولدي؟ لا يجوز هذا الاحتفال بالمولد. يعني طبعا مفروض ان يكون الاحتفال محزنة. يعني الانسان كل ما يرجع عليه اللي بيسموه يوم العيد الميلاد يكون محزنة. لو عمره عايش 60 سنة خسر سنة ففضله 59، خسر سنتين ففضله 58، ففرض واحد عنده 55 سنة وفضله 4 سنين فبنقول له فضل لك 4 سنين وتموت، فيجي السنة اللي بعديها عشان يحتفل، هذا مفروض يعزل، فضل لك سنتين، فضل لك ثلاثة، فضل لك. هذه النقطة الثانية، أن ولكم برسول الله أسوة حسنة، فلم يحتفل بمولده ولم يحث الناس على الاحتفال بمولده، إنما حثهم في أمر واحد في التعبد. إذا كان يوم مولدك أن تشكر الله عز وجل على أن خلقك على الإسلام فلك ذلك، الاحتفال بأن تقوم الليل في يوم مولدك لك ذلك، أن تصلي أو تصوم في هذا اليوم شكر لله عز وجل لك ذلك، لأن هذه عبادة مطلقة. نعم صح، هذه عبادة مطلقة يجوز. يقول السائل هل المسافر الذي يسكن في شقق مفروشة او في فندق، نقول المقصود هل العرف الناس يقول ان هذا يعتبر حلي ولا يعتبر مسافر، يعتبر من اهل الترحال؟ هذا من اهل الترحال، فينطبق عليه كل احكام المسافر من قصد وجمع وترك لصلاة الجماعة وترك للجمعة. نعم، وجود الابن المميز، يعني ليس لا يشترط كما يقول الشيخ ابن العثيمين عليه رحمه الله ان يكون بالغا، انما اذا كان الولد مميز. يعني ايه مميز؟ يعني يعرف يعني امراه ورجل، يعني يعرف يعني امراه ورجل، عنده غيره على امه. تجد في ولد عنده 8 سنين 9 سنوات هذا يبقى جالس بالمرصاد، واذا امه عايزه شيء اذا جت تقول حاجه لا خليك انت وانا افعل هذا الامر، هذا مميز، يجوز مثل هذا ان يدخل معه العم، لكن لا تجلسهم اخت الزوج، وانما تعمل التحية ويقدمها الولد الصغير، فهذا ليس خلوة وليس اختلاط. ما حكم مشاركة صاحب المال المختلط في مشروع، وما حكم الاختلاف من صاحب المال الحرام؟ كلكم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، ويقول العلماء قاعدة هامة جدا احفظوها، يقولون ان الحرام لا ينتقل، لا ينتقل الحرام، فأنا حتى لو كان أبي مرابي وأنا ورثت المال من أبي فمالي حلال، لأنه جاءني بصورة حلال. ولذلك يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يعمل عند ملك ولم يكن مسلما، ومال يوسف عليه السلام حلال، وأنا إذا خرجت وعملت في أي دولة كافرة لا تعلي كلمة لا إله إلا الله فمالي حلال، لأني مالي على العمل الذي أؤديه. فإذا كنت أنا مدرس في مدرسة مثلا وأنا أعمل في مدرسة وهذه البلدة كافرة لا تعلن لا إله إلا الله، فأنا مالي حلال لأنه جاءني بصورة الحلال. فالمشاركة مع مرابي أو مع هذه الأمور، كل ما يخشى عليك فقط هي مخالطة أهل المعاصي، أنك يعني إذا خالطت أهل المعاصي يصيبك شيئين. الأمر الأول تصيبك التعظيم بنفسك، يعني لو واحد ترك للصلاة جلس جنب واحد سبب للدين كافر، واحد عمال كافر يكفر بالله عز وجل سبب للدين، هو ترك للصلاة بس عمال يستغفر الله لما ابتدى يسب الدين، فحيشعر نفسه شيخ، هيشعر نفسه شيء عظيم وقوي. لكن لو جلس جنب واحد يقوم الليل وهو وقد يصلي الجماعات فيقول يا اخي والله نفسي ابقى زيك واقوم الليل، ونفسي ابقى زيك واقوم الليل، وهكذا. استنى هو اللي عليه الدور ينفع يقول السائل استكمالا للسؤال، لو ان صاحب العمل يعمل عمل منكر وانا بعمل عمل جيد، نقول اذا كان عملك الجيد داخل في هذا العمل انك تعين بشكل او باخر هذا الرجل، قال الله عز وجل القاعدة الشرعية، قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يعني مثلا هذا الرجل انا انظف له البيت واعد له الطعام في هذا البيت انا لا شيء عليه، لكن اذا كنت انا اعد الطعام وانظف له البيت حتى يأتي بالنساء فيفطر بهن في هذا البيت، انا عن دون ان اقصد، لكن انا مثلا شغال في عمل بعيد عن هذا الكلام، انا بابني لهذا الرجل بيت وهو الرجل يعني يشرب الخمر ويفعل الفحشاء خارج البيت، انا لا شأن لي به، لا ليس عونا له، انا كده بعدت عن اكون عامل معه. بس ناخذ السؤال. أما المرأة إذا مرت فتقطع الصلاة، وأما الرجل إذا مر فلا شيء عليه، وإنما الأصل أن تمنعه إن استطعت، فإن كان منعك له مفسدة كأن رجل أعمى إذا مر بين يديك ومنعته قد يقع على ظهره، فإذا مر بين يديك فلا شيء عليك، أما إذا كنت تستطيع منعه فتحاول أن تمنعه بقدر استطاعتك. أما المرأة فتقطع الصلاة قولا واحدا، حتى العلماء والقول الأرجح عندهم أن المرأة تقطع صلاة المرأة ليس فقط صلاة الرجل، إذا مرت المرأة من أمام المرأة تقطع صلاتها أيضا. الله نعم، احنا أول جاوبنا السؤال قبل ما تيجي. في حد عنده سؤال؟ تفضل. وأنت في المكان الذي تعمل فيه في قسم الفندق المحاسب دخل فيه السؤال، يقول لو كنت أعمل في فندق وهذا الفندق يقدم الخمور وأنا أعمل فيه في مكان بعيد عن الخمور، نقول على حسب طبيعة العمل، فإن كان محاسبا فهو داخل في الإعانة على البر وعلى الإثم والعدوان، لأنه سيسجل بكم اشترى الخمور وبكم باعها فكسب كم وخسر كم، فهذا داخل في الحرام. إذا كان السائق يوصل الخمور للفندق أو يوصل بعض الأشياء المحرمة لحم الخنزير وشيء من هذا القبيل فعمله حرام، أما إذا كان أو حتى ينظف الغرف التي فيها بعض الناس يفعلون الفحشاء ويفعلون المنكر فهذا داخل في نفس المسألة، أما إذا كان خارج عن هذا الأمر تماما بيبيض الفندق من من من الخارج هذا اختلف فيه العلماء، والقول الأرجح أن طالما أن الفندق قائم على هذا الأمر فهذا داخل في الإثم والعدوان، أما إذا لم يكن داخل وهذا رأيه الأرجح الذي أميل إليه، أما بعض العلماء قالوا أن هذا لم يدخل في أصل المسألة، ولكن هذا رأي مرجوح ولا لا نرى. نعم يدخل في ذلك نفس عمل البنوك. نعم إذا كان القسم الذي يعمل به في البنك يعني مثلا قسم صراف هو الذي يجمع المال ويروح يضعه في مثلا ماكينة صرف الفلوس، نقول انتظر إذا كانت هذه الماكينة فقط هذا البنك مثلا لا يعطي على يأخذ على الفلوس أرباح أو فوائد، فنقول لا هذا أنت اشتركت في العمل، لكن أنت شغال مثلا في قسم الرحلات يعني علاقات العامة بتنظم رحلات لهؤلاء الموظفين، أنت تتعاقد مع الأوتوبيس، أنت تتعاقد مع الحج والعمرة، ليس لك دخل في المسألة، إنما المحرم في الربا آكله وموكله وشاهداه وكاتبه، فإذا كنت واحد من دول فأنت يشملك الكلام أي صورة من صور الربا فداخل في هذه المسألة. هل يجوز الاقتراض من البنوك وهل يوجد شيء اسمه بنك إسلامي؟ نعم يوجد هناك شيء اسمه بنك إسلامي قولا واحدا، ولكن يشترط لهذا البنك الإسلامي أن يكون بنك منفصل، لا أن يكون بنك كذا فرع الربوي وبنك كذا فرع المعارضة الإسلامية وكلهم بيصبوا في مكان واحد، هذا قول باطل وضحك على على على المسلمين السذج، إنما يكون بنك قائم بذاته، قام بنك ليس عنده إلا معاملات إسلامية زي بنك فيصل زي بالتمويل السعودي وزي يعني بنك الأهلي، نسأل الله له أنه يعني ربنا يهديهم في طريقهم أنهم ينغوا المعاملات الربوية تماما ويكون معاملات إسلامية، والضابط في المسألة هو أن البنك الربوي يقرض والبنك الإسلامي لا يقرض، والضابط أيضا أن البنك الربوي ليس له لجنة شرعية تحدد المعاملات الإسلامية تجوز أو لا تجوز معاملات المالية، أما البنك الإسلامي فعنده لجنة، فإذا أشكل عليك مسألة فلك أن تدخل وتناقش هذه اللجنة كيف أنت قلتم هذا وهذا ربا، فإما أن تقنعهم وإما أن يقنعوك، فالأمر خاضع للأدلة ولفهم هذه الأدلة والنصوص. نعم نعم نعم هو هو يسأل عن سؤال الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا أن رجل اسمه أبا معلق كان في تجارة له فرجع يوما ذات ليلة فخرج عليه لص فقال ضع مالك فإني قاتلك فقال أمهني حتى أصلي ركعتين فصلى ركعتين ثم قال يا ودود يا ودود يا ذي العرش المجيد يا فعال لما يريد تريد أسألك بعرشك الذي لا يضام وحسنك الذي لا يرام ونورك الذي ملأ أركان عرشك يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. قال فوجد هذا اللص مصروعا ووجد فارس هم أن يركب دبته فأمسك به وقال من أنت الذي أنقذني الله بك؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة سمعنا لدعائك الأول قعقعة ثم سمعنا لدعائك الثاني جلبة ثم سمعنا لدعائك الثالث استغاثة فاستأذنت ربي أن أغيثك فأذن لي. هذا حديث ذكره ابن القيم في كتاب الداء والدواء هو حديث ضعيف ولكن العلماء يقولون أن الدعاء يفعل أشياء كثيرة وهذه الكرامة قلنا أنها كرامة الأولياء تكون خاصة بهم وبمن حولهم يعني لإثبات أن علمهم من عند الله عز وجل ولكن الإشكال في الكرامة لماذا نخاف من الكرامة؟ لأن الكرامة تكون من عند الله عز وجل وتكون مثلها من عند الشيطان والعياذ بالله فكيف الضابط أن هذه من عند الله أو هذه من عند الشيطان هو فعل الرجل نفسه ولذلك يقول الإمام الشافعي يقول الليث بن سعد هذا إمام أهل مصر في زمن الإمام مالك وكان ند الإمام مالك يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تشهدوا له حتى تعرضوه على الكتاب والسنة فقال الإمام الشافعي قصر أخي الليث ولكن إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تحكموا له حتى تعرضوه على الكتاب والسنة فنشوف فعله يعني مثلا يقال عن السيد البدوي أنه كان لا يصلي كان يستخبى فوق والناس بتصلي ثم إذا عاتبوه في ذلك يقول لهم شكوني أني لا أصلي في طنطا وكيف أصلي وفي مكة مكاني مع الرسول والصحابة والركب وإخواني فنقول كذبت الصلاة تكون مع المسلمين شبوك المسلمين أنتم شهداء الله على الأرض فكيف أنك أنت تقول هذا الكلام فكل واحد تظهر من عنده كرامة نعرضها على الكتاب والسنة فإذا كان أهلا للكتاب والسنة وإذا كان مطبق للكتاب والسنة فهي كرامة أما إذا لم يكن مطبق للكتاب والسنة فهي من الشيطان والعياذ بالله كلنا نعلم أن الشيطان عنده من القدرات التي تجعله يظهر الناس أنه عنده كرامة ولذلك قال رجل اعترف قال كان أبي رجل كافرا ولما أخذت البيعة هو كان صوفي أخذت بيعة زمن ابن تيمية فجاءني الشيطان وقال أحملك لتحج إلى بيت الله الحرام فتمنيت ثم أخذني في منتصف الطريق وأنزلني وقال لي هنا اسجد لي فقد كان أباك يسجد لي هنا فقال والله لا أسجد لك أبدا يا عدو الله يا كافر وإنما لا أسجد إلا لله عز وجل قال فتركني وانصرف فعدت حتى كدت أن يهلكني الموت أو يدركني الموت حتى أدركت القافلة فأخذوني فراح إلى شيخ الإسلام تيمية وقص عليه الأمر وحتى له إن أبوه نفسه كان يسجد لهذا الرجل وكان كافر وجاء رجل الشيخ الإسلام تيمية وقال له ها ما زلتم تسيرون والله إني ذهبت فحجت ووعدت قال حجك باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحرام منها هنا وأنت من أين أحرمت شرك الجن رمك في مكة حرمت مني ما أحرمت قال له فحجك باطل فهنا الكرامة لأننا لا ندركها نقول أن الفارق بين الكرامة وبين الاستدراك أن الكرامة يعرض صاحبها على الكتاب والسنة أما الأنبياء فقد شهدهم الله عز وجل فقد تكون هناك كرامة وقد تكون هناك ليست كرامة ولذلك تروا الذين يفكون هذه الأعمال والسحر وكذا في قساوسة تفعل ذلك لأن الجن قد تحقق له مراده بأنه خرج عن هذا المشروع وجعل كل الموجودين يكفروا بالله عز وجل رجل رسم صليب على هذا المشروع وظل يقرأ عليه بترانيم كافرة فإذا الموجود كلهم قالوا هذا القسيس رجل عظيم وكذا وكذا وكذا فاتبعوه فتحقق للشيطان مراده فهنا يقول القسيس كرامة لكن لا يقول كرامة يكون له استدراك لضعفاء الإيمان حتى يتبعوه هذا الفرق بين الكرامة التي من عند الله والتي من عند الشيطان أما الضابط الأصلي هو طاعة الله وتقوى الله عز وجل فكل من انطبق عليه هذا الأمر قلنا هذه كرامة ومن خالف هذا الأمر قلنا هذا استدراك وهذا رجل فاسق والله أعلم طيب حاضر بالنسبة لو توضح شيخ سؤال صاحب مشاركة صاحب المال المختلف والاختلاف من صاحب المال الحرام لم يطلع يجوز مخالطة أي إنسان عنده مال فيه شبهة لأن وجه الذي سأخالطه فيه وجه حلال انا اخدت من واحد 100,000 فتحنا محل جبت فيه بضاعة وهو جاب بضاعة وبدأنا نبيعها والمكسب نقسمه بالنص، ليس لي دخل من اين اتى من هنا بهذا المال، وكذلك الاقتراض منه طالما انه لم يأخذ مني ربا واقترضت منه مبلغ وحرضوا نفس المبلغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض من يهودي ومات ودرعه قرهون عنده، فلا شيء في ذلك. كل ما قلنا ليس في المعاملة الشرعية وإنما الخوف من المعاملة الاجتماعية، أن يكون هذا الرجل ماله حرام وتقترب منه فتصيبك من الجليس الصالح والجليس السوء، فهذا جليس سوء يعني لا يذكرك بالله عز وجل ولا يعينك على الطاعة، والله أعلم. من ضمن مصارف الزكاة الثمانية المسكين، وعرفنا الله عز وجل في سورة الكهف وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فبرغم أنهم يملكون سفينة إلا أنهم مساكين، عرفها العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتين وإنما المسكين الذي يجد قوت يومه ولكن لا يكفي حاجته أو لا يكفي حاجته، فهذا الذي ليس له عمل وإن كان يعني عنده بعض الأشياء أو عنده بعض المال فهذا يسمى مسكين يجوز الزكاة عليه. إذا خيرت الزوجة بين أباها وزوجها فتختار زوجها، وإذا خير الزوج بين أمه وزوجته يختار أمه، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يعني يخضع للشخص نفسه، إذا كانت هذه المرأة من أهل الكتاب أنها لن تؤثر عليه، ولكن هذه نصيحة يا جماعة قالها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، هذه نصيحة رائعة، قال إذا كان المسلم الذي سيتزوج كتابية في بلد يعلوها شرع الله فسيعلو الإسلام الكفر أو سيعلو الإسلام من الدولة اليهودية، فلا يخشى على أولاده ولا يخشى على نفسه، أما إن كان في دولة يعلوها الكفر فبالتالي ستكون هذه الكتابية دينها الأعلى فالأمر يختلف، ولذلك بعض الفتاوى التي جاءت باستعانة بعض الناس الآخرين يعني طبعا أنتم فاهمين دون أن أصرح يعني، كان قول الشيخ الألباني أن هناك فارق بين أن تستعين بكافر وأنت في موقف ضعف وأن تستعين بكافر وأنت في موقف قوة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما استعان بمال الكافر بسلاح الكافر في فتح الطائف كان النبي قال له الرجل عروة بن الثقفي فقال أعنوى يا محمد واخد غصب عني عشان انت الأقوى، قال لا بل عرية مضمونة، فقال نعم فأعطاها رسول الله، إذن الغلبة كانت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تستعين بكافر وأنت في موقف الضعف تستعين بكافر فهو الذي يحكم هو الذي يضع قانونه هو الذي يضع حكمه، فأنت تتزوج امرأة كتابية في بلد كافرة فالأولاد ينسبوا إليها وإذا فعلت أي شيء يبقى إليها، بدل ما تزود عدد المسلمين زودت عدد الكفار وأتيت بذرية يعني تكون غصة في حلقك في الدنيا وفي الآخرة فهذا لا يجوز، فإذا كنت في بلاد الإسلام يجوز لك أن تتزوج الكتابية لأنها ستحكم بهذا المجتمع وبهذا الدين وبهذا القانون، أما في غير بلاد الإسلام كثير من الشيوخ وهذا هو الرأي الفصل لا يروا أن هذا يقرب إلى الحرام لا يجوز، والله أعلم. الله يبارك فيك. نشكر جميع الذين نقلوا هذا الكلام الطيب وهذا الدرس الطيب، جعله الله عز وجل في صحيفة حسناتكم وجعلكم الله عز وجل من الذين يزيعون الخير ولا يذيعون الشر ومن الذين يعينون على طاعة الله عز وجل ورسوله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم وجزاكم الله خير.